فتحت بالباب يا رحمن مبتهلا وقفت بالباب يا رحمن مبتهلا وأطلب العفو يا رب وأطلب العفو يا رب وأطلب العفو يا رب منك العفو والمدد فمن سواك فمن سواك فمن سواك فمن سواك فمن سواك يراعينا ويحفظنا ومن يجير ومن يجير ومنك الفضل والمدد فاقبل لعبدك يا رب توبته يوم لا ينفع مال ولا ولد سبحانك يا كريم يا من إذا قلت يا مولاي لباني وقال أقبل فإن العفو من شاني يا واسع اللطف يا من شأنه يا واحدا ليس له في ملكه ثاني أعصاك أعصاك تسترني أنساك أنساك تذكرني كأنني ذاكر في غير عصياني أعصاك تسترني أنساك تذكرني كأنني غير عصياني فكيف أعصاك فكيف أعصاك فكيف أعصاك فكيف أعصاك فكيف أعصاك يا من لست تفضحني وكيف أعصاك.